كتاب الإرجاء بس إرجاء كتاب الإرجاء إرجاء الفكر صاركم شيء شفته أي نعم أدري الحواشي شيخ أحفظه موجودة في المجلد الثاني كان عندي أنا رأي صدر مني يوم ما منذ نحو أكثر من 30 سنة حينما كنت في الجامعة وسئلت في مجلس حافل عن رأيي في جماعة التبليغ فقلت يومئذ صوفية عصرية فالآن خطر في بالي أن أقول بالنسبة لهؤلاء الجماعة الذين خرجوا في العصر الحاضر وخالفوا السلف وأقول هنا تجاوبا مع كلمة الحافظ الذهبي خالفوا السلف كثير من مناهجهم فبدا لي أن أسميهم خارجية عصرية فهذا يشبه الخروج الآن فيما يعني نقرأ من كلامهم لأنهم في الواقع كلامهم ينحو منح الخوارج في تكفير مرتكب الكبائر لكنهم ولعل هذا ما أدري أن أقول غفل منهم أو مكر منهم وهذا أقول أيضا من باب ولا يجمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ما أدري لا يصرحون بأن كل كبيرة هي مكفرة لكنهم يزللون حول بعض الكبائر ويسكتون أو يمرون على الكبائر الأخرى ولذلك فأنا لا أرى أن نطبق القول وأن نقول فيهم إنهم خوارج إلا من بعض الجوانب وهذا من العدل الذي يؤمرنا به الآن